إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقبلنا في هذه الأيام شهر المحرم، وشهر المحرم هو أول شهور السنة الهجرية، والسنة الهجرية ينبغي لشباب المسلمين أن يعرفوا ما قيمة التأريخ بالسنة الهجرية، ولماذا كان، ومن أول من أرخ به من المسلمين. إن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يؤرخون بشهور ولا بسنين، فلا يقولون مثلا سنة كذا، وإنما وجدنا كتاب السير يؤرخون تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنوات البعثة: السنة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية، الثالثة، وهكذا حتى جاءت الهجرة الشريفة. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم استمر الناس في زمن أبي بكر على ذلك، ثم جاء عمر، وأنتم تعلمون أن الذين قاموا بترسيخ دولة الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك كان من رحمة الله ومن محاسن هذا الدين العظيم أن قام بتوطيد أركان الملة وترسيخ كيان الدولة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم إليه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وانتشرت الأمة وكبرت الدولة الإسلامية وكبرت وعظمت حتى أصبحت إذا تحدثنا بلغة السياسة يقال عنها إمبراطورية عظمى، وهذه اللفظة بعيدة عن ديننا، فليس عندنا إمبراطور، وإنما هي أمة الإسلام ودولة الخلافة الراشدة. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة عمر ابن الخطاب أرسل إليه أبو موسى الأشعري، وكان أحد عماله وولاته، وكتب إليه: إن الرسائل تأتي غير مؤرقة، نريد أن نؤرخ. وجمع عمر أهل الشورى لكي يحددوا تأريخا لأمة الإسلام، وبدأ الصحابة بالكلام، فمنهم من تكلم وقال: لنجعل مولد النبي عليه الصلاة والسلام ميقاتا للتأريخ، وقال البعض بل وفاته، وقال البعض بل بعثته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وقال البعض بل هجرته. ومال عمر بن الخطاب إلى اختيار الهجرة كتوقيت للتأريخ، وكان في الحيثيات التي بنى عليها اختياره أنها كانت فرقانا بين الحق والباطل، فحدث الهجرة كان حدثا عظيما، فرق بين الحق والباطل، ووافقه أهل الشورى على ذلك، واختاروا تأريخ الهجرة العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ منه التأريخ لأمة الإسلام. ثم جاء السؤال: أي الشهور نبدأ به؟ فبعضهم قال رمضان لأنه أنزل فيه القرآن، والبعض قال بل ربيع أول الذي هاجر فيه النبي ووصل إلى المدينة. فإذا يكون قول من قال إن رمضان هو البداية كلام له حيثية ووجاهة، نزول القرآن الكريم بداية، إذا يبدأ الشهر الهجري برمضان ثم شوال وهكذا. القول الثاني كان بداية ربيع أول، يبدأ السنة تبدأ من ربيع أول لأنه عام هجري، فبداية الهجرة وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع أول إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: لا، بل نختار شهر المحرم. لماذا؟ لأن شهر المحرم يأتي بعد ذي الحجة، وذو الحجة تتم فيه أعمال الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو كمال الإسلام، يؤدى في شهر ذي الحجة، المنسك الأخير الذي فرض على الأمة متأخرا، فلقد فرضت الصلاة والزكاة ثم الصوم ثم الزكاة، فالزكاة كانت آخر الفرائض الكبرى. أضف إلى ذلك أنه في ذي الحجة في يوم عرفة ختم القرآن الكريم وكملت النعمة وتم الدين على أمة الإسلام، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين وكمل الدين في ذي الحجة، فكان ذلك مناسبة لختم السنة، وتفتتح السنة بمحرم. أضف إلى ذلك أن توطئة الهجرة كانت في بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان ذلك قد تم في شهر ذي الحجة، إذن ذو الحجة تمت فيه بيعة العقبة التي كانت هي بداية الهجرة، فلماذا لا يكون شهر المحرم هو أول السنة الهجرية؟ ووافق الصحابة على رأي عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وأجمعوا على ذلك، وأصبح التأريخ يبدأ من سنة الهجرة ويبدأ بشهر المحرم، وهو شهر من الأشهر الحرم كما تعلمون، الأشهر الحرم ثلاثة صرد، صرد يعني ورا بعض، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب الذي بين جمادى الثانية وبين شعبان. إذن اختيار الهجرة كتأريخ لأمة الإسلام أمر وراءه ما وراءه من العبر والدروس المستفادة. ويأتي حادث الهجرة والناس يتحدثون عن الهجرة اليوم، والهجرة لم تقع في شهر المحرم كما يظن بعض الناس، كان لم تقع في أول المحرم، بل وقعت الهجرة في أول ربيع، في ربيع في الثاني عشر من ربيع أول، وصل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية الشريفة. وحادث الهجرة حادث لا يحكى ولا يقص على الناس كقصة عابرة، تروى حكاية تحكى فيلم من الأفلام، أبدا. الهجرة كانت فاصلا بين تاريخ مضى وتاريخ أتى، تاريخ كان المسلمون يعيشون فيه في استضعاف، كانوا مستضعفين في مكة، ثم جاء التمكين وبدايته بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأطل الإسلام على العالم كله بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النور من المدينة النبوية إلى العالم كله بعد أن كان محصورا يلاقي فيه المسلمون الذين يعانون ويضطهدون ويعذبون، يلاقون ويلاقي معهم النبي صلى الله عليه وسلم العنة والتضييق، حتى لقد ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعذبون، وكانت بطحاء مكة تعد مسرحا لما يحدث عليه من شتى أنواع التعذيب والفتن في الدين من أجل أن يرتد المستضعفون عن دينهم، ولا يجد محمد عليه الصلاة والسلام من ينتمي إلى هذا الدين العظيم. فلما ضاقت عليهم مكة إذا برب العالمين سبحانه يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، وهاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، وكل ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر إلى مكة فوجدها أرضا مجدبة أصابها الجد، وهو يريد لهذا الدين أن يوضع في بيئة تنبت وتثمر. أما مكة فقد نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها كالأرض المجدبة لقساوة قلوب صناديد الشرك في مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليهم فلم يجد فيهم خيرا، وإنما نظر النبي صلى الله عليه وسلم بأمل وبطموح يعلم أتباعه عدم اليأس. إياك أن تيأس، إن ضاقت عليك أو ضاق عليك مكان فلا تيأس ولا تترك دعوتك، وإنما عليك بترك هذا المكان المجدب وابحث عن أرض خصبة لدعوتك. أحيانا يجد الإنسان في مدينته أو في قريته أو في حيه لا يجد انصياعا لدعوته ولا يجد من يستجيب له، بعض الناس ييأس، هل هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنته؟ معاذ الله، ما يئس الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما بدأ يبحث لدرجة أنه ذهب إلى الطائف لكي ينقل أو يجد آذانا صاغية لدعوته، ورد ردا شديدا، وكان أشد الأيام عليه وأصعب الأيام عليه اليوم الذي ذهب فيه إلى الطائف، لقد رد ردا شديدا منكرا، رد صلى الله عليه وسلم ورفضوه ورفضوا دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى قال لعائشة مبينا لها أن هذا اليوم هو أشد الأيام عليه، بل أشد عليه من يوم أحد الذي قتل فيه 70 وفيهم أسد الله الحمزة. كان أشد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الطائف، كما ثبت ذلك في الصحاح في البخاري وغيره. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ييأس، بل يخرج في بين مضارب الحجيج يدعو الناس، من يقبل دعوته، من يقبل أن أنتقل من مكة إليه ويؤازرني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى هدى الله أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل يثرب، التي كانت تسمى قديما في الجاهلية يثرب، ثم سماها الإسلام المدينة أو طيبة، طيبة الشريفة، المدينة التي تدين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالطاعة وبالإيمان. جاء هؤلاء العظماء وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وحينئذ وجد المسلمون فرجا، فتح الله لهم باب فرج وبدأوا ينتقلون، والرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الهجرة ولم يكن أول المهاجرين. الرسول القائد، الرسول الإمام، الرسول النبي العظيم لم يكن هو أول المهاجرين ويترك المستضعفين يعانون في مكة أبدا، وإنما آذن لهم حتى هاجر معظم المسلمين إلى مكة إلى المدينة، ولم يبق إلا من حبس حبسا قهريا فلم يستطع أن يفر، من حبس حبسا قهريا فلم يستطع أن يفر، فحينئذ أذن رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام. حتى عمر ابن الخطاب هاجر، عثمان هاجر، وبقي الرسول، وكان أبو بكر قد أراد الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم استأناه وقال له انتظر لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك صاحبا، وكان الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة حينما تحكى وتذكر كقصة كلكم تحفظونها، ولكن ينبغي أن ينظر إلى العبر وإلى الدروس المستفادة منها. تمت مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يخلص إليه، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، اسمع، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الرسول، كل رسول طالما لم تنتهي رسالته لا يستطيع أهل الأرض أن ينالوا منه، لأن نيل أهل الأرض منه وقتله معناه أنهم منعوا مراد الله من أن يتم، ولا يستطيع خلق الله مجتمعين أن يمنعوا مراد الله أن يتم. الرسول معه رسالة، لا بد وأن يبلغ الرسالة كاملة تامة، هل يستطيع أحد أن لا يستطيعون أن يمنعوا. وذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. عصمة، لا نتحدث عن العصمة النبوية في أنه لا يخطئ، لا، نتحدث عن العصمة المنع الذي يمنع به الرسول من أن يناله ما يمنعه من إتمام رسالته. يجعل من بين يديه ومن خلفه رصد حماية، ولذلك كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه منصور وستتم رسالته شاء أم أبوا. ومع ذلك انظر إلى التخطيط الدقيق، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق في الله. هذا هو التوكل. التوكل ما معناه؟ الثقة في الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. لكن مع ذلك لا بد من العمل بالأسباب. انظروا إلى السيدة مريم وهي امرأة في المخاض حينما ولدت المسيح عليه السلام، يقال لها كما في القرآن الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنة. ينزل عليها الرطب في غير وقت، ومن جذع نخلة مقطوعة الرأس. كل هذه كرامات للسيدة مريم ومعجزة، ومع ذلك يقول وهزي إليك بجذع النخلة. ما جاء ملك ليهز، هزي أنت. وهي تحضر هذه التي كانت نفساء حينما ولدت لتوها، هزي إليك بجذع النخلة، لا تستطيع أن تهز، وإنما لابد من العمل بالأسباب. ولذلك وجدنا السيدة هاجر توضع في مكان خرب، كان الخراب يعمه، الخراب من حولها، صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، ومع ذلك تسعى للبحث عن الماء حتى يأتي الملك جبريل فيخرج لها بئر زمزم. لا بد من السعي، لا بد من العمل. وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتخطيط دقيق، تتم الأمور في سرية تامة، سرية تامة. يذهب إلى أبي بكر في وقت لم يكن يأتيه فيه، يخرج من خوخة في ظهر أو في خلف بيت أبي بكر، لا يخرج منها عادة، يعني لا يخرج من الباب الرئيسي، في ظلام الليل، يجعل علي بن أبي طالب ينام مكانه، والمجموعة التي أرادت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقومون بسجنك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الله وحراسته سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن ينال من المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى بيت أبي بكر، وكان قد أعد راحلتين وأصر على دفع ثمن راحلته عليه الصلاة والسلام. ثم يقوم عامر بن فهيرة بالمرور بأغنامه على آثار أقدام النبي والصديق من أجل إخفائها، حتى يضلل من يقومون بقص الأثر، الذين يقومون بقص الأثر، يقوم بأن يعفي على آثار الأقدام بالأغنام. ثم يذهب إليهم كل ليلة وهما في غار الثور لمدة 3 أيام من أجل أن يقوم بسقيهم لبنا، ثم يرجع ليعفي على آثار عبد الله بن أبي بكر الذي كان يقوم بدور استخباراتي، يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ثم قبل الفجر يذهب إلى بيته مرة أخرى من أجل أن يصبح بين أهل مكة ليتسمع الأخبار، ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مساء. أما التي كانت تقوم بدور التموين وإرسال الطعام إليهما في الغار، فالسيدة أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، تقسيم دقيق للأدوار. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين ليس في حاجة إلى دليل أرضي، من الممكن أن يدله جبريل أو ملك من ملائكة الله عز وجل يهديه الطريق، ولكن لا، يعمل بالأسباب صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يأتي جبريل فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذه في رحلة الإسراء والمعراج ويهاجر على البراق، ولكن لا، يعلم أمة ستأتي من بعده ليست عندها الخوارق. الخوارق لن تكون عندنا، إن كانت هناك خوارق للعادة مع الأنبياء والمرسلين، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يربي الأمة على الخوارق، وإنما يريد أن يربي الأمة على الأخذ بالأسباب المتاحة التي هي متاحة لكل الناس. فيأتي برجل عبد الله بن أريقط، يأتي بعبد الله بن أريقط، هذا رجل خريط في الصحراء ماهر، بدروب الصحراء ويعرف المخارج والمداخل فيها، رجل من الأعراب الذين يعرفون الطرق، وكان مشركا يعلمه. حتى وإن كان مشركا لابد من أن تستفيد من خبرتي الخبير في أي مهنة من المهن، في أي علم من العلوم. الحكمة ضالة المؤمن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جعل هاديه في الطريق عبد الله ابن أريقط، وهو على دين قوم ولكن كان أمينا، وإلا لوشى بهم. إذن من الممكن أن يكون هناك كافر ولكن عنده شيء من مكارم الأخلاق، فلا يبيع عملاءه ولا أسرار العملاء، لأنه تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأجر. ومع ذلك كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشي به إلى المشركين. ثم بعد 3 أيام لما خف الطلب يتجه لتضليلهم جنوبا وليس شمالا، ثم يسلك ساحل البحر ثم يرتد غربا إلى ما إلى المدينة. شيء من التمويه، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بالأسباب. أمة الإسلام قصرت في التوكل على الله وفي الأخذ بالأسباب. نحن الآن نعاني من الأمرين معا، نتواكل لا نتوكل. التوكل في قلوبنا ضعيف جدا، وفي نفس الوقت ما أخذنا بالأسباب، غيرنا أخذ بالأسباب فأصبحوا لهم السيادة وأصبحت لهم الريادة وأصبحت لهم القيادة. قارن بين المسلمين في الأخذ بالأسباب الدنيوية المتاحة التي هي متاحة لكل العالمين، قارن بين أخذ المسلمين بالأسباب وبين غيرهم من أمم الشرق والغرب، لتعرف أين موقع أمة الإسلام، أين موقع المسلمين من الأخذ بالأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأسباب المتاحة ويسعى سعيا حسيسا في الأخذ بهذه الأسباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم انظروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى قمة التوكل على الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. برغم جميع الأسباب إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلى غار ثور، ووقفوا هناك، ولم يكن هناك لا عنكبوت ولا حمام ولا يمام كما تقول الروايات الضعيفة والباطلة، وإنما كما قال تعالى وأيده بجنود لم تروها. ولا شك أن العنكبوت يرى وأن البيض الحمام واليمام يرى، ولكن أيده بجنود لم تروها، هذا مصداق التوكل. انظر إلى الطمأنينة، هو عمل ما عليه، يا ربي قد أديت ما علي، فعلت ما أمرتني به، استفرغت وسعي في العمل بالأسباب. هنا يأتي دور التوكل على الله. تذكرون أمر السيدة هاجر، سعت سعي المكدود وتصعد الصفا ثم تهرول وتصل إلى المروة، فعلت ما عليها، أدت ما عليها، فجاء ما عند الله لها وجاء الماء. حينئذ فعل، أو كذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل ما في وسع إنسان صبر الأغوار صبرا، وعمل بكل ما يستطيع الإنسان أن يعمل به من الأسباب، عمل كل اللي عليه. بعد ذلك توكل على الله وأفضى بيقينه إلى ربه سبحانه. فلما أن جاءوا إلى المكان قال له لو نظر أحدهم أسفل قدمه في الغار في السفل لرآنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، انظر بقى إلى التوكل، انظر إلى اليقين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، ونزلت السكينة على أبي بكر كما كانت السكينة ملء قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وأيده بجنود لم ترى. ثم أهل مكة لم ييأسوا، رفضوا الجوائز السنية من أجل القبض على محمد وأبي بكر حيين أو ميتين، ورفضوا دية كل واحد 100 من الإبل، وذهب سراقة للبحث ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. إذن هم عملوا بكل الخطط، ومع ذلك وصل إليهم سراقة ابن مالك. ماذا كانت النتيجة؟ ظهر أثر التوكل على الله وأثر اليقين، وساخت قدم الفرس في الأرض حتى وصل بصدره إلى الأرض ووقع، فقال الأمان يا محمد، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الأمان يا محمد. محمد المطارد يطلب منه الأمان، ثم يقول له سراقة: بأرض كذا إن مررت عليها ستجد إبلي وغنمي، فخذ منها ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بشياتك ولا بغنمك. قال: فماذا أستطيع أن أخدمك أفعل؟ كيف أفعل يا رسول الله؟ أعلن كلمة التوحيد وشهد للنبي بالرسالة والنبوة، فقال: ماذا أستطيع أن أقوم بخدمتك؟ قال: غب عنا هؤلاء، يعني الذين تجدهم في الطريق، قل لهم إنني لم، يعني عم عليهم الطريق، عم عنا. فكان كلما رأى أحدا يقول: كفيت، لقد كفيتكم هذه الجهة، فابحثوا في جهة أخرى. حتى وصل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية. القصة كما ترون مليئة بالعبر ومليئة بالدروس المستفادة، وعلينا أيها المسلمون أن نقرأ القصص من أجل أن نعتبر، لا من أجل أن نقضي أوقاتا فارغة. لا نريد أن نعلم أبناءنا قصصا من أجل القصص كأنه بيسمع أي قصة، لا، قصص المصطفى عليه الصلاة والسلام وتاريخه هو تاريخ دعوة، بل تاريخ أعظم دعوة لأعظم نبي. والقرآن الكريم يفهم في سياق سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بصرني الله وإياكم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما نقرأ قصة الهجرة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب لينام في فراشه، وتقول لنا كتب السير إنه تركه من أجل أن يرد الأمانات إلى من استأمنوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وبالطبع لم يكونوا مسلمين بل كانوا من المشركين. تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام المحارب المطارد المهاجر الذي هجر أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل اضطهاد قومه له، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عنده في بيته أمانات للمشركين، أمانات لأنهم برغم حربهم له وتكذيبهم إياه كانوا لا يجدون بيتا يأتمنون صاحبه على أموالهم إلا بيت محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فترك عليا من أجل أداء الأمانات. كان من الممكن لو كان في زمان الناس اليوم أن يجد البعض يفتي الرسول عليه الصلاة والسلام باقتناص أموال هؤلاء المشركين، هؤلاء الذين أكلوا أموال المسلمين وسرقوا أموال المسلمين وصادروها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا وأخذت منهم صدرت الممتلكات، هذه أموال أهل قريش فليأخذها محمد صلى الله عليه وسلم، إنها ليست غنيمة حرب وإنما كانت أمانة، أمانة في يد محمد عليه الصلاة والسلام. يعلمك الرسول مكارم الأخلاق في أحلك الظروف وأصعب الظروف، يعلمك صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، كما قال تعالى وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هم خونة ولكن أنت لا تخون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبقى عليا وهو معرض للقتل رضي الله عنه، معرض للقتل الشجاع البطل رضي الله عنه وهو من عصبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكث في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصوره حينما يكتشف المشركون أنهم خدعوا ومكر بهم وأن الذي كانوا ينتظرونه طوال الليل هو علي بن أبي طالب، فماذا هم فاعلون والسيوف مسنونة لقتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ تصور هم في هذه اللحظة ماذا يفعلون بعلي، ومع ذلك قبل علي الشاب البطل رضي الله عنه الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، قبل لنفسه هذه المهمة من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم تعلمنا أيضا قصة الهجرة، الرسول حينما ذهب إلى هناك أول شيء قام ببنائه المسجد ليبين عظمة المسجد في الإسلام. المسجد هو الذي ربى صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، مكان التربية. ففي بداية عهد المصطفى بناء لا تخريب، تعمير لا هدم، قام ببناء المسجد وكان هو يبني معهم ويحمل الأحجار فوق كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثاني الأمور قام بعمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة، وكان الأنصاري يقوم بقسمة ماله، يقسم ماله نصفين، نصف له ونصف لأخيه المهاجر. تصوروا، انظروا إلى الإيثار الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحج، يقول للفقراء المهاجرين، سماهم فقراء لأنهم تركوا الأموال والديار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا بغير حق، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يأتي سعد بن الربيع وهو من سادات الأنصار ليقول لمن آخاه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، يقول له تعال اقسم معي نصف مالي، ثروتي نقسمها نصين، نصف لك ونصف لي، وأنا متزوج بامرأتين، انظر إلى من تريدها فأطلقها لك، وحينما تحل من عدتها تحل من عدتها تزوجها. فيقول بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتيك، دلني على السوق. انظروا إلى العفة، عفة شديدة، نصف مال، مش قال الحمد لله احنا عملنا اللي علينا، أنا هجرت وتركت وعملت، تركت الدنيا وتركت، فجئت إلى هنا، حقي عليكم أيها الأنصار أن تعطوني. هم قالوها له نصف مالنا لك، ولكنه تعفف عن أن يأخذ المال وتعفف عن أن يأخذ الزوجة وقال دلني على السوق حتى أعمل وأكد. انظروا إلى رجال الإسلام الذين بني الإسلام فوق أكتافهم، لم يكونوا مجموعة من الكسالة، ذهبوا جالسوا في المجلس في المسجد وقالوا للأنصار قوموا أنتم بمؤنتنا وبكفايتنا، لا، خرج عبد الرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة. اين السوق؟ وفي ايام قليلة استطاع ان يحرز مالا وان يتزوج، وكان اذا وضع يده في التراب تحول الى ذهب. كان عاملا تاجرا ناجحا. لم يكن عبد الرحمن بن عوف وحده هو العفيف، ولم يكن سعد بن الربيع وحده هو الذي آثر على نفسه أخاه، وإنما كان خلق الأنصار الإيثار وخلق المهاجرين العفاف. بهذا بنيت أمة الإسلام على الأخوة الصادقة بين المسلمين، لا يوجد أطماع فيما بين الفريقين. ومن هنا قامت أمة الإسلام أيها الإخوة الكرام. الحدث يحتاج إلى دراسة مستفيضة لاستنباط العبر والدروس المستفادة منه، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. ولكن أذكركم بشيء قبل أن أغادر هذا المقام الكريم، ألا وهو صيام يوم عاشوراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن صوم يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقبل أن يموت في العام الذي توفي فيه قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع والعاشر. فعليكم بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شهر الله المحرم من أشهر الله الحرم، وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.